السكرات عند الممات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم اجعلنا لكتابك من العاملين وإلى نبي بخطابه مستمعين وعن النار مزحزحين وفي الجنة مقيمين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم وكما بلغتنا رمضان فأعتق رقابنا من النار اللهم وكما بلغتنا رمضان فأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير وارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك اللهم أوردنا حوضه واسقنا الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الله أكبر